أيها السادة، مع أحلى كلام ينطق اللسان وأحلى حديث تسمع الأذان، ألا وهو القرآن الكريم. نعيش ونستمتع في رحاب التلاوة القرآنية عن مباركة تتلو علينا فضيلة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الحاج السيد متولي عبد العال المقيم من سددنا مركز فاجوس، فليتفضل مشكورا. نضع الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وكنا بكل شيء عالمين. وكنا بكل شيء ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره رحمي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين الله عليك يا عم. الله يعينك. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فاستجبنا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها فأخذنا فيك من روحنا وجعلناك

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إلا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا تلقيكم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء سددنا مركز قابوس يطلب بتليفون المنزل 973 450. اسرادك الضخم تنظيم وانا نرى الصوت ورات الحج ابراهيم الدامون السيد علي يطلب 590 888 مدينة ابراهيمية. وشكر الله سيكم جميعا.